اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، هكذا قال وهكذا بلغ. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: من سمع اسمي ولم يصلي علي هو البخيل. فإذا سمعت اسم محمد فالحق بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سمعت اسم أحمد فالحق بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سمعت أي اسم من أسماء نبيك وأسماءه كثيرة، ولا يخلو مسلم إلا واسمه يعود إلى اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك كثرت تسمية باسمه صلى الله عليه وآله وسلم حتى يلهج الناس بالصلاة والسلام عليه. من صلى عليه مرة صلى الله عليه بعشرة، ومن صلى عليه عشرا صلى الله عليه بها مئة، ومن صلى مئة صلى الله عليه بها ألفا. فإذا كانت صلاة الله مرة واحدة على الإنسان هي سعادته في الدنيا والآخرة، فما بالك بكل صلاة عشر صلوات من رب العالمين. فلا كرامة بعد هذه العبادة وهي الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، الكنز الذي اختص به المسلمون، الذي اختص به المسلمون دون غيرهم من سائر الأمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الحاكم في مستدركه: نزلت علي ثمان آيات من عمل بهن دخل الجنة. ثمان آيات يسيرات على من يسرهم الله عليه، ثمان آيات من عمل بهن دخل الجنة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. تفكر وتعلم واعمل بهذه الآيات العظيمة التي فيها جل مراد الله من خلقه ومن عباده. قد أفلح المؤمنون الذين هم، أول شرط، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. ثمان آيات من عمل بهن، قال الله بعدهن: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أول أسباب الفلاح بعد الإيمان والتصديق هو الخشوع في الصلاة والمحافظة على الصلاة. كيف تخشع في الصلاة؟ بينها الله: الذين هم عن اللغو معرضون. فلا تخشع في الصلاة إلا إذا كنت معرضا عن اللغو. فإن كنت لاهيا في اللغو في خارج الصلاة تتشوش في صلاتك، فلا تكون خاشعا في صلاتك. ولذا قلل الكلام فيما لا يعنيك خارج الصلاة، قلل الكلام فيما لا يعنيك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه أدوات الخشوع. لا تجد إنسان كثير الكلام مهزار وكثير التدخل في شؤون الناس وتجده خاشع في صلاته أبدا، لأن كثرة الكلام وكثرة التدخل في شؤون الناس يكثر العدوات فيؤدي ذلك إلى تشويش القلب. فلا بد في هذه الحالة أنك تفقد الخشوع في صلاتك بسبب عدم تشويش القلب، عدم تشوش القلب وعدم التركيز. بل إن كنت حافظا لكتاب الله تنسى الآيات بسبب كثرة انهماكك في المخاصمات وفي المجادلات وفي الكلام الكثير. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وكأن إعراضك عن اللغو يجعلك خاشع في صلاتك، حاضر مع الله غير مشوش، مقبل على الله. فلا تكون في صلاتك وأنت مشغول بأحوالك وبعلاقاتك بين الناس ومشغول بنفسك وبشهواتك. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل على القلب المعرض عنه. فإذا أقبلت على الله بجسدك وقلت الله أكبر وصليت وتوجهت للقبلة، لابد أيضا أن تتوجه إليه بقلبك وبكلك وبباطنك حتى تكون خاشعا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومن عوامل الخشوع أيضا في الصلاة عدم التوسع في المباحات، فضلا عن عدم الوقوع في المحرمات. يعني المحرمات تتجنبها والمباح تأخذ منه بقدر الحاجة، لأن التوسع حتى في المباحات يؤدي إلى شغل القلب. فينشغل قلبك حتى ولو كان هذا الأمر مباحا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم بين أننا سوف نسأل عن النعيم، وهذا النعيم قد يكون حصلت عليه حلالا، وقد يكون حصلت عليه من شبهة، وقد يكون حصلت عليه من حرام. فالكل تسأل عنه. إن كان من حلال سئلت عنه كيف استفدت به وكيف أنفقته، وإن كان من حرام يعاقب عليه أولا ثم يعاقب عليه ثانيا بأنه استثمره واستفاد به ولم يتخلص منه، وإن كان شبها فهو بين البينين. فالله أعلم كيف يكون حاله، لأن الإنسان قبل أن يرتكب الحرام يتوسع في الحلال فيقع في الشبهة، فإذا وقع في الشبهة يقترب من الحرام، فإذا كثرت الشبهات في رزقه وقع في الحرام لا محالة. ولذا لا بد أن تأخذ من الحلال بقدر حاجتك ولا تتوسع في المباح. والآن في هذا الزمان الناس يحبون أن يتوسعوا في المباحات. إن كان عنده شقة يريد أن تكون عنده عمارة، وإن كان عنده عمارة يريد أن يكون عنده عمارة في كل مدينة، وإن كان عنده سيارة يريد أن تكون أحدث في الموديل، وإن كانت حديثة يريد أن يكون عنده سيارتان حتى إذا عطلت هذه وكانت في التصليح والصيانة يكون عنده غيرها. فكل شيء لا يشبع، لا يشبع. فلا بد أن الإنسان يفطم نفسه من المباحات بقدر الحاجة، لأنك سوف تسأل عن المباح. فإذا كنت سوف تسأل عن المباح فما بالك بالحرام. وإذا اعتادت النفس أن تجاد في كل شيء في المباح تقوى عليك فتأمرك بعد ذلك بالحرام فتطعه. فلا بد أن تهذب نفسك. كل ذلك من أجل أن تكون خاشعا في صلاتك حتى تنال الفلاح. كل هذا تحضير. لا تستطيع أن تكون خاشع في صلاتك إلا بترتيب. تقلل الكلام وتقلل الطعام، أي لا تأكل إلا بقدر حاجة جسمك، فلا تأكل وتدخل نفسك بالطعام وتدخل الطعام على الطعام، فتمرض وتصاب بالتخمة ويكسر نومك وتقل عبادتك وتكسر أمراضك، ولا تستطيع أن تصلي من قيام كما يحدث لكثير من الناس. ولكن عليك أن تأكل بقدر حاجة جسمك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن بها صلبة. ويقول: نحن قوم لا نأكل إلا إذا جوعنا، وإذا أكلنا لنشبع. وكل الناس يحفظون هذه الأحاديث، ولكن قل من يعمل بها، قل من يعمل بها. يأكل حتى يشبع، ولو وجد طعاما يشتهيه وهو شبعان يدخله على الطعام. هذا ليس من أخلاق المسلم الذي يريد أن يكون خاشعا في صلاته. كيف تكون خاشع في صلاتك ومعدتك ممتلئة بالطعام وتتجشأ الطعام، وإذا سجدت وجدت حلقك يكاد يمتلئ بالطعام ويرجع الطعام في حلقك من كثرة ابتلاء هذا الوعاء الذي هو شر وعاء؟ كيف تخشع في صلاتك وأنت كلما أكثرت الطعام كثر احتياجك لدخولك الخلاء وانتقد وضوءك مسرعا، فتريد أن تصلي سريعا مخافة أن ينتقد الوضوء؟ أما إذا قل الطعام نشط الجسد ونشطت الروح وطالت الصلاة وحافظت على وضوئك مدة طويلة، فكنت صالحا لأن تصلي في أي مكان كلما أذن عليك المؤذن. فعليك إذا أردت أن تكون من أهل هذه الثمانية آيات، وهي آيات يسيرة في تلاوتها ولكنها منهج حياة، لابد أن تراعي مثل هذه الأشياء، ولا تكون خاشع في صلاتك أبدا وأنت متكبر على خلق الله. فلابد أن تترك الكبر وتزكي نفسك، وأن تظن أنك أفضل من غيرك، وأنك أنت أنت وغيرك لا شيء. لا، من قال أنا أنا كان مذهبه إبليس، فلم يقل أنا مع الله إلا إبليس، قال أنا خير منه، فهو أول من قال أنا مع الله. فالأنانية مذهب إبليسي يؤدي بعد ذلك إلى الكبر والغرور، فيمنع الخشوع في القلب ويمنع الخشوع في الصلاة، فيحرمك من أن تكون من أهل هذه الآيات المباركات. عليك ألا تكون متشبثا بالدنيا حريصا عليها، حتى لا تصلي وأنت ندمان لأنك لم تحصل على مرادك، بل ارضى بما قسمه الله لك. إذا رضيت اطمأن قلبك، دخلت في صلاتك لا لوم ولا عتاب لأن فاتك شيء أو حصلت على شيء. اقنع بما رزقك الله تكن أغنى الناس، فتقف بين يدي الله وأنت أغنى الناس، لست محتاجا شيء لأنك راض بما قسمه الله لك. ولو عرضت عليك الدنيا وما فيها لا تمد يدك إليها لأنك لست محتاجا إليها، لأنك صرت قانعا بما أقامك الله فيه وبما رزقك الله، وهذه نعمة ما بعدها نعمة. انظر إلى نبيك، عرضت عليه الأرض أن تكون جبالها في يده ذهب وفي يد غيره تراب أبا، صلى الله عليه وآله وسلم. كأن الجبال تصير خزائن للنبي وتصير ترابا أمام الناس، يعني لا يحتاج حتى لمخزن يضع فيه ثروته صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي رفض، صلى الله عليه وسلم رفض ويقول: أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. فهو يكون بين مقام الشكر ومقام الصبر. هذا النبي، ولذا كان أخشع الخلق في صلاته هو رسولك. كان لا يحتفظ بشيء في بيته، وكان قلبه غير معلق بزينة الدنيا، والله بيّن حقيقة قلبه في الآية: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا زهرة الحياة الدنيا لنفتنه فيه، ورزق ربك خير وأبقى. ورزق ربك هو الرضا بالإقامة والرضا والقناعة بما رزقك، هو ده رزق ربك. رزق ربك هو الذي أعطاك إياه دون عناء قلبي. أما الرزق الذي تريده أنت لنفسك دون أن يريده الله لك يعني القلب ويتعب القلب ويمرض القلب. والنبي إذا أمر بأمر هو ملتزم به ما نستمر على ما أنت عليه. عندما قال له لا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم زهرة الحياة، لكان لم يمد عينه أصلا للدنيا، وكأنه يقول استمر على ما أنت عليه من هذا الخلق، فلا تنظر للدنيا ولا لزينتها، ورزق ربك خير وأبقى. فلما رضي بما أقامه الله فيه جعله سيد الأكوان، فلما قنع بما رزقه الله به واستغنى بالله كان عائلا للأكوان، ووجدك عائلا فأغنى، فأغناه فصار هو الرحمة للعالمين، فهو للأكوان اليد العليا التي هي خير من اليد السفلى. كلما استغنيت بالله أغناك، وكلما افتقرت إلى الله قضى حاجتك، وكلما استغنيت بالدنيا افتقرت وازددت جوعا وشحا، وكلما افتقرت إلى الدنيا اجتهدت فيها ولا تنال منها إلا ما أراد الله. كل ذلك طريق الخشوع في الصلاة. فنبيك كان أخشع الخلق في صلاته، كان يرضى بالقليل من الطعام ويشكر على النعمة وإن دقت، ويقبل عذر المعتذر، وكان يقول لا تحدثوني عن أصحابي قبل أن ألاقيهم، فإني أحب أن ألقى الناس وليس في قلبي شيء لأحد. فكان سليم القلب، كان يلقى الله ليس في قلبه شحناء، وليس في قلبه بغضاء، وليس في قلبه غل لأحد أو حرص على شيء. حرصه، كل حرصه أن يذكر الله وأن يطيع الله وأن يكون مع الله وأن يقوم بما أقامه الله فيه على خير قيام، فيتقن ما أقامه الله فيه على خير إتقان. هكذا هي سنة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم التي أمرت أن تتأسى بها ظاهرا وباطنا. ولكن كثير من الناس يتأسون بظاهر السنة ويتركون باطن السنة وحقيقتها، يتأسون بالمظاهر ويتركون البواطن والسلوك. وسنة السلوك في الأخلاق أعلى ثوابا 1000 مرة من سنة السلوك في المظاهر وفي كل خير، ولكن لا تكتفي بأحدها دون الأخرى، وإلا كنت فتنة للذين آمنوا فضلا عن أن تكون فتنة للذين كفروا. كل ذلك مفتاح أن تصير بعد ذلك خاشعا في صلاتك، تكون بارا لوالديك وصالا لأرحامك، حتى تكون خاشعا في صلاتك، لأنك لو كنت قاطعا لرحمك ومعاديا رحمك وعاقا لوالديك صرف قلبك عن طاعة مولاك، فإذا دخلت في الصلاة دخلت مشوشا. أن تقوم على عيالك خير قيام، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، حتى تكون خاشعا في صلاتك، تكون مطمئنا على أولادك، قائما بحقك حيالهم، تطعمهم من الحلال، وتكون أسوة حسن لهم، وتحببهم في الله ورسوله، وتنشئهم على حفظ القرآن وعلى حب النبي وآل بيته وعلى حب الصالحين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. كل ذلك حتى تكون ممن قال الله لهم وفيهم قد أفلح المؤمنون، وقد هنا للتحقيق أي تحقق فلاحهم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فليكن كلامك في هذه المواضيع الثلاثة فقط، ولا تتكلم في غير هذه الثلاثة مواضيع وإلا وقعت في الحرام. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف أو صدقة أو إصلاح بين الناس، كلامك في 3 مواضيع فقط حتى تلقى الله، فلا يكن لأحد عليك مظلمة، ولا ترتب أحد ولا تسكن أحد بسوء. ويكفيك شعار اللهم سلم، شعار الأنبياء يوم القيامة اللهم سلم سلم، لأن الكلام يوقعك في عرض الآخرين، وإذا وقعت في عرض الآخرين صرت أسيرا لديهم، يتحكمون في حسناتك، ويجعل الله سبحانه وتعالى مصير دخولك الجنة بأن يعفو عنك، وكأنك جعلت مصيرك عندهم وصرت عبدا لديهم، ربطوا عنقك ومنعوك من دخول الجنة إذا جئت سيرتهم واغتبتهم وأسأت إليهم. ولذا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا هو كلام المسلم المؤمن. وانظر إلى سيرة النبي تجد كلامه كان يدور حول هذه الثلاثة أشياء فقط. لم يقتبل النبي إنسان قط صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن سبابا ولا فاحشا ولا لعانا ولا بذيء صلى الله عليه وسلم، لم يكن فاحشا ولا متفحشا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن الخلق، يعطي من حرم، يصل من قطع، يعفو عن من ظلم، فعاش ومات ولا عداوة بينه وبين أحد. العداوة كانت من أجل الله، في الله وبالله، عداوة من أجل الإيمان والكفر، ولكن لا يوجد عداوة من أجل دنيا. لم يعادي النبي أحد من أجل دنيا أبدا، بل كان النبي يداه مبسوطتان ينفق كلما أعطاه الله، فكان لا يمسك شيئا، متخلف بأخلاق الله. فإن الله قال بل يداه مبسوطتان، هذه هو أخلاق الله، فتخلق بها. فالنبي كانت تأتيه الدنيا ويده مبسوطة حتى يتمكن كل إنسان يريد أن يأخذ من كفه شيئا يأخذه، ولم يمسك شيئا لنفسه قط صلى الله عليه وآله وسلم، إلا بقدر حاجته وحاجة أولاده وبيوته ومن ينفق عليهم من فقراء الصحابة وغيرهم. هكذا كان حال نبيك، ولذا كان أخشع الناس في صلاته هو نبيك، كانت قرة عينه في صلاته، كانت أسعد لحظاته وقت أن يكون واقفا بين يدي الله عز وجل. هكذا حال نبيك. أما القلب الذي امتلأ بالدنيا أسعد لحظاته عندما يكون جالسا مع أصدقاء السوء يتكلمون ويتحاورون، لأنه قلب امتلأ باللغو وبالدنيا وغيرها، فيكون سعيدا إذا جلس مع أهل الدنيا يتكلم في الدنيا وما فيها. ولكن فرغ قلبك من الدنيا، اجعل الدنيا في يدك ولا تجعلها في قلبك حتى تكون خاشعا في صلاتك. والذين هم للزكاة فاعلون، لابد أن تعلم أن المال مال الله، يعطيك المال ويجعل للفقير حق في هذا المال في يدك، فعليك أن تخرج حق الفقير، عليك أن تخرج حق الفقير من مالك، لأنه هذا ليس مالك، لأنك لو أمسكت كل ما لديك ولم تخرج زكاة مالك كأنك سرقت الفقير، وأخس سارق هو الذي يسرق الفقير. يعني السرقة حرام في كل حال، لكن لا شك أن الذي يسرق الغني أخف وضع من الذي يسرق الفقير، لأن الغني عنده بديل، أما الفقير فلا يجد شيء. وهناك من مات من الجوع بسبب تخمة الأغنياء، وهناك من مات من البرد بسبب تخمة الأغنياء وكسر طرفهم. والله سبحانه وتعالى يقول كم أهلكنا من قرية وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أناس يعيشون في قصور مشيدة، وأناس لا يجدون ماء صالحا للشرب. تفاوت طبقي بشع، فلا غني ينظر لفقير، ولا فقير يجد كفالة من غني، فيشتد الظلم فتهلك القرية بأغنيائها وفقرائها. يهلك الغني عقوبة ويهلك الفقير رحمة من قسوة الدنيا، لأنه ما عند الله خير للأبرار. فلا تكن كذلك، ولكن كن على خلاف ذلك. فإن نبيك صلى الله عليه وسلم لم يكن يرد سائلا قط، وكان يحب المواساة، وكان يقول أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول لبيان حال أهل الجنة في الدنيا حتى يستحقوا الجنة في الآخرة، بعدما قال عنهم أنهم في صلاتهم خاشعون، وأنهم عن اللغو معرضون، وأنهم في الزكاة فاعلون، تكلم بعد ذلك على شهوات الفرج، فقال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وما هو وراء ذلك؟ النظر إلى عورات النساء التي لا يحلون لك، هذا وراء ذلك، فهذا يجعلك من العادين، فأولئك هم العادون الذين اعتدوا على حرمات الله وعلى حدود الله. ونحن في زمان انتشر فيه العري، وانتشرت فيه الصور القبيحة في الأفلام وفي المسلسلات وفي الجرائد وفي المجلات وعلى صفحات النت وغير ذلك، والكل ينظر والكل يطالع، وهذا بسبب أن فتنة الدجال منتشرة، والدجال فتنته المال والنساء، فيلح عليك باستهلاك فتصير مستهلكا غير منتج، تريد أن تشتري وتشتري وتشتري وتشتري وتغير وتغير، ولكن ماذا تنتج أنت؟ تريد أن تشتري كل شيء ولا تريد أن تنتج شيء، فتعيش تلهس وراء الحاجة، وفي نفس الوقت يروج لك ما تشتهي شراءه عن طريق النساء والصور العارية للنساء، فكل بضاعة تأتي بجوارها امرأة عارية يروج لك، إن كانت مأكولة أو مشروبة أو ملبوسة أو مقتناة لابد أن يروجها للنساء، فهذه فتنة الدجال. فعليك ألا تبتغي وراء ذلك أبدا، وإلا فأولئك هم العادون. فإذا نظرت إلى عورات النساء وكانوا لا يحلون لك، وقعت في الحرمان من مثل هذه الآيات، تحرم من هذه الآيات. إن كنت شابا وتستطيع أن تتزوج فتزوج حتى لا تكون من العادين الذين يعتدون حرمات الله. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر. ومن لم يستطع فعليه ماذا؟ عليه بالنظر إلى عورات الناس، أم عليه بالصوم؟ فإنه له وجاء. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى له. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فكما أن المؤمن مأمور بغض البصر، المؤمنة أيضا مأمورة بغض البصر، وغض البصر يمنع التشويش، فيجعل الرجل قانع بزوجته والزوجة قانعة بزوجها. أما إن كان ينظر لعورات النساء فلا يجد امرأة تشبعه أبدا، لأن كل امرأة هناك من هي أحلى منه، فيتبتر الرجل على حلاله وعلى زوجته، وتتبتر الزوجة على زوجها، فلا تقتنع بزوجها وهو لا يقتنع بزوجته، والكل بعد ذلك يلجأ إلى إشباع غريزته في الحرام. كل ذلك لأنه ابتغى وراء ذلك، فأولئك هم العادون. فعليك أن تغض طرفك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كل ذلك حتى تكون من أهل هذه الآيات الثمانية، ثمانية آيات في القرآن فقط، حاول أن تضبط إيقاح حياتك عليه تدخل الجنة. لا أقول لك اقرأ القرآن كله، قد يكون كثير عليك، ولكن هي ثمانية آيات، اضبط إيقاع حياتك عليها تدخل الجنة. تغض طرفك عن النظر للمحرمات، فإن العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها اللمس، فعليك أن تبتعد حتى لا تحشر في زمرة الزنا. فنسأل الله أن يسلمنا، لأن الزنا فاحشة وساءت مصيرة. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء مصيرا. فنسأل الله أن يسلمنا والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون. فهل أنت تراعي العهود وتحفظ الأمانة وترد الأمانة حتى تكتمل فيك هذه الخصال الثمانية التي أرادها الله منك لتكون من أهل الجنة وأهلا للجنة؟ هل تراعي حق العقود؟ كم من رجل يعقد على امرأة ليتزوج وأصل عقد الزواج قائم على حسن العشرة فيسيء العشرة، فإذا أساء عشرة زوجته ولم ينفق عليها فقد نقض العهد فخرج من هذه الآية. ثم إذا أنجب من مقتضيات عقد النكاح وهو عقد أنه ينفق على من ينجب عليه، من أنجبه، فلابد أن ينفق على أولاده ويربيهم، فهل راعى ذلك وأنفق أم تملص وتخلص من ذلك وتقلصت يداه عن ذلك فخرج من هذه الآيات لأنه لم يوفي بالعقد ولا العهد. فالزواج عقد بينك وبين الزوجة، أن تقوم على رعايتها وأن تحسن إليها وأن تصبر عليها، فإذا أنتجت يعني أنجبت وجب عليك أن تنفق على من أنجبته لأنه ابنك أو بنتك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ابتلي بثلاث من البنات، يعني اختبر بثلاثة من البنات فأحسن تربيتهن وأحسن إليهن كن له حجابا من النار. فقيل له يا رسول الله واثنتان؟ قال واثنتان. قيل يا رسول الله واحدة؟ قال وواحدة. فهل أنت تقوم بهذا؟ ولو كنا نقوم ما كان هناك أطفال شوارع. القاهرة فقط فيها 2 مليون طفل شوارع، أين آباؤهم؟ كل هؤلاء خرجوا من هذه الآيات، كل هؤلاء غير صالحين أن يدخلوا الجنة لأنهم ضيعوا من أعادوا. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعوي، فكيف نفعل في هذا الزمان الذي انتشر فيه التملص من مقتضيات العقود؟ هناك عقد اجتماعي بينك وبين جارك ألا تؤذي، فكم من إنسان يؤذي جاره ولا يراعي هذا العقد الذي بينه وبين جاره ألا يؤذي. هناك عقد بينك وبين جهة العمل التي تعمل فيها موظفا لتؤدي وظيفة معينة في وقت معين، كم من موظف راعى هذا العقد وكم من موظف ترك عمله بغير إذن ولم يؤدي وظيفته على الوجه الأكمل، فلم يوفي بالعقود ولم يؤدي الأمانة. كم من إنسان يتعامل مع الحي ويستخرج رخصة بناء ويكون رخصة البناء دي عقد بين المالك الذي يبني وبين الحي ألا يرتفع بناؤه عن عدد معين من الأمتار، وألا يخرج بروزه إلى الشارع، وألا يتعدى على الفراغ الذي بينه وبين جاره. كم من إنسان بعد حصوله على رخصة البناء يراعي مقتضيات هذه الرخصة وهي عقد من العقود، وكم من إنسان يجور فيها ويظلم ويبيع ما لا يستحق ويخرج بعد ذلك بطوابق غير مطابقة. هذا إذا بنى في أرض أصلا للبناء فما بالك بمن يبني في أرض غير مخصصة للبناء، أرض زراعية الناس يأكلون من ثمارها بدلا من أن يضع فيها حب ليأكل الناس الطعام يضع فيها زلط وأسمنت وحديد فيضيع رقعة الأراضي الزراعية. كل هؤلاء خرجوا من هذه الآيات، خرجوا من هذه الآيات ولو كانوا ملتحين، خرجوا ولو كانوا يلبسون الثياب البيضاء، خرجوا ولو كانوا يعتبرون ويحبون كل عام، لأنهم خرجوا من هذه الآيات والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فنقض العهد ونقض الأمانة يخرجك من أن تكون من أصحاب هذه الثمانية آيات التي فيها سعادة الإنسان في الدارين. فعليك أن تضبط إيقاع حياتك على هذه الآيات حتى تكون من أهل الجنة قبل أن تدخل الجنة. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وسائر المسلمين أن نكون من أهل هذه الآيات على أكمل حال حتى نلقاه وهو راض عنا. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك آملنا، ووفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. رب انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، انصرنا على من بغى علينا. رب اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك منيبين بك مؤمنين فيك واثقين وعليك متوكلين وإليك مفوضين. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واستر سخيمة قلوبنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، وشفق فينا حبيبك وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم. خلقنا بأخلاقه الكريمة. اللهم ارزقنا رؤيته وصحبته وزيارته يا رب العالمين. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة ما إلا نضمى بعدها أبدا. اللهم تولى قبض أرواحنا بيدك وثبتنا عند السؤال يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفرج الكرب عنا وعن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وألف بين قلوب عبادك المؤمنين، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، فتنة الدجال وفتنة إبليس وفتنة الأمريكان وفتنة اليهود وأعداء الإسلام والمسلمين. اللهم يا رب العالمين أخرجنا وسائر المسلمين من بينهم سالمين غانمين آمنين على ديننا وبلادنا وذريتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك قلبا سليما ورزقا واسعا حلالا متقبلا يا رب العالمين ومباركا فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا وعن والدينا وذريتنا وآبائنا وأمهاتنا وأهلينا وأقربائنا وجيراننا وأساتذتنا وآل بيت نبينا ومشايخنا وعلمائنا وحفاظ كتاب ربنا وذريتهم وسائر المسلمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين، وأدخلنا وسائر المسلمين في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا وأخرجهم من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وبركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.